الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء السادس من سلسلة لقاءات في التعليق على الأربعين النووية، وقد تحدثنا في اللقاء الماضي على الحديث الخامس من هذه الأحاديث، وهو حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وتكلمنا عنه من خلال أربعة أمور: من خلال أولا شأن هذا الحديث العظيم، وأنه هو ميزان العمل الظاهر، وأن ميزان العمل الباطني هو حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. وتحدثنا ثانيا عن الفرق بين الروايتين: رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ورواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقلنا أن الرواية الثانية من عمل عملا أعم من رواية من أحدث في أمرنا هذا من وجهين: الأمر الأول أو الوجه الأول ما يتعلق بالعامل، فرواية من عمل عملا أعم من حيث العامل، لأنها تشمل العامل أولا المحدث المنشئ للبدعة وللأمر المحدث، وتعم أيضا من يتابع المحدث ويكون ليس هو من أحدث العمل، وإنما يعمله على نسق من سبقه. والوجه الثاني من عموم رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أنها تعم البدع والمحدثات، وتعم كذلك الذنوب والمعاصي، فإنها كلها من الأمور التي ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الذي ذكرناه في اللقاء الماضي ما يتعلق بتعريف البدعة، والذي اشتمل عليه حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. فتعريف البدعة هي أنها كل أمر محدث، هي كل أمر محدث في الدين مما ليس منه يفعله الفاعل تقربا لله عز وجل. وذكرنا رابعا حكم هذه البدعة، وأنها مردودة فتكون باطلة وصاحبها ليس مثابا عليها. هذا ما ذكرناه في اللقاء الماضي، أو خلاصة ما ذكرناه. اليوم لدينا الحديث السادس، وهو حديث قال رحمه الله تعالى عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نتكلم عن رواه البخاري ومسلم. نتكلم عن هذا الحديث من خلال أربعة أمور: أولا ما يتعلق بشأن هذا الحديث ومكانته العظيمة، الأمر الثاني ما يتعلق بتقسيم النبي صلى الله عليه وسلم لأحكام الأفعال، والأمر الثالث ما يتعلق بالمثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للشبهات أو للمشتبهات، والأمر الرابع ما يتعلق بالقلب وعظمه ومكانته، وأن في صلاحه صلاح لظاهر الإنسان. أولا ما يتعلق بشأن هذا الحديث، فإنه إما ثلث العلم وإما ربع العلم وربع الدين، وذلك أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: إن أصول الإسلام ترجع إلى ثلاثة أحاديث: حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان هذا إن الحلال بين وإن الحرام بين. وقال أبو داود السجستاني صاحب السنن سنن أبي داود يقول رحمه الله تعالى: إن الدين يرجع إلى أربعة أحاديث، هذه الأحاديث الثلاثة: إنما الأعمال بالنيات، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا حديث عمر، وهذا حديث النعمان إن الحلال بين وإن الحرام بين، وزاد عليها الحديث الذي بعده وهو حديث الدين النصيحة. فهذا يبين أن هذا الحديث عظيم في الإسلام، وأنه من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بتقسيم النبي صلى الله عليه وسلم لأحكام الأفعال، وإنما قلنا أحكام الأفعال لأن الحكم لا يطلق على الأعيان ولا على الذوات، وإنما يطلق على التصرفات والأفعال. لا يقال مثلا هذا اللحم أو هذا الكأس أو هذا الشيء حرام، لا، ولا يقال مثلا سماع الأغاني حرام أو أكل لحم الخنزير، لا يقال مثلا الأغاني حرام، ولا يقال مثلا لحم الخنزير حرام، لا، لأن هذه ذوات، وإنما الحكم يتعلق بالفعل، فيقال أكل لحم الخنزير حرام، سماع الأغاني حرام، ونحو ذلك. وهكذا هكذا الحكم يتعلق بالفعل والتصرف وليس بالعين والذوات كما بين ذلك الأصوليين عليهم رحمة الله. أما تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم للأفعال ولأحكام الأفعال فإنها ثلاثة أقسام: قسم حلال بين واضح لا مرية فيه، وهو قوله إن الحلال بين، وقسم ثاني حرام واضح لا مرية فيه كقوله إن وإن الحرام بين. فالحلال البين مثلا مثل أكل الطيبات ولبس الثياب والزواج وغيره من الأمور التي أباحها الله تعالى ليس فيها مرية وليس فيها شك. والأمور المحرمة الواضحة مثل الزنا وشرب الخمر وأكل الميتة وأكل مال اليتيم وغيرها من المحرمات التي لا يشك فيها ولا يختلف فيها. بين هذا الحرام والحلال قسم ثالث وهو المشتبه، قال: وبينهما أمور مشتبهات. وهذه المشتبهات الناس خلالها والناس معها على ثلاثة أصناف: ناس يعرفون حكم الله فيها، وهو قوله لا يعلمهن كثير من الناس، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم بين هذا الدين ولم يترك شيئا إلا بين حكمه، ولكن ربما يخفى حكم الشيء على بعض الناس، وذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، ولم يقل لا يعلمهن الناس. فهذه المشتبهات ربما أن بعض الناس لا يعلمها، فموقف المسلم خلالها إما أن يأتيها، فمن اتقى الشبهات فإما أن يجتنبها، فإذا اجتنب الشبهات وتركها وابتعد عنها فقد استبرأ، أي طلب البراءة لدينه لإسلامه ولعرضه، والعرض هو الجانب الذي يمدح عليه الإنسان أو يذم، إذا اتقى الشبهات وأبعد عنها فقد طلب البراءة لدينه ولعرضه. وإذا وقع في الشبهات وقع في الحرام، ووقوعه في الشبهات وقوع في الحرام من أمرين: إما لأنه يقع في الشيء وهو لا يدري عن حكمه، وربما أن يكون هذا الأمر مشتبه محرما فيقع في الحرام من حيث لا يعلم، وإما أنه يحمله على التدرج. فالله على النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده إلى آخر الحديث، فيحمله وقوعه بالشبهات أنه يتدرج حتى يقع في الحرام. الأمر الرابع الثالث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من مثل، فإنه قد مثل لاجتناب الشبهات لملك قد ضرب حماها أرضا حماها إما لنفسه أو لمصالحه الشخصية أو لمصالح رعيته، فإذا كان الإنسان يرعى بغنمه قريبا من حمى الملك فإنه يوشك وتكاد الغنم أن تدخل داخل الحمى هذا وترتع فيه، ولله المثل الأعلى. فإن الله سبحانه وتعالى قد حرم أمورا وأمرنا أن نجتنبها، وأحل أشياء ونهانا أن نتعداها، كما قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها أي المحرمات، وقال تلك حدود الله فلا تعتدوها أي الأمور المباحة، فلا يعتدى الحلال إلى غيره ولا يقرب الحرام، كما إن الله سبحانه وتعالى حرم أمورا وحرم وسائلها. فالله عز وجل قال في الزنا ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، لأنه حرم وسائل الأمور كما حرم أمورها. أما ما يتعلق بالقلب ففي قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. سميت مضغة لأنها بقدر ما ينضغه الإنسان، فحجمها صغير ولكن تأثيرها عظيم. وما سمي القلب إلا لتقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويلي. هذا القلب هو ملك الأعضاء، إذا صلح القلب صلحت الأعضاء، وإذا فسد فسدت الأعضاء. وهذا فيه رد لمن يقول أن أهم شيء القلب، وإذا صلح القلب فلا يهم صلاح الظاهر، وإنما أهم شيء أن يصح القلب. فهذا الكلام غير صحيح، ويرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد. فإذا كان القلب صالحا لا بد أن يظهر صلاح القلب على ظاهر الإنسان وعلى بقية أعضائه وعلى تصرفاته. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك حسن النية وحسن الذرية، هذا وما كان في قولي من صواب فهو من الله وحده،